الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. صححه الألباني. هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الفصل بين الخصومات والحسم بين المنازعات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الحديث قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني لو كل إنسان يدعي شيئا أعطيناه دعوة لصار بعض الناس يدعي ظلما على غيره. فيأتي إنسان يدعي مالا أن فلان أنا طالب المال الفلاني، أو فلان أخذ مني المال الفلاني، أو أن فلانا اعتدى علي أو على أخي أو على قريبي. فإذا يدعي الناس أموال قوم ودماءهم بدون دليل وبدون بينة. طيب، إذا ما الطريقة الصحيحة؟ أرشدنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندنا في كل قضية وخصومة بين الناس طرفان. الطرف الأول المدعي، المدعي يعني المطالب بالدعوة، يعني رافع الدعوة، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة المرفوع عليه الدعوة. يعني عندنا خالد وزيد مثلا، ادعى خالد على زيد أنه أخذ منه مالا قدره 1000 دينار. ها؟ من المدعي هنا؟ خالد، لأنه اللي طالب بالدعوة، وزيد مدعى عليه. طيب، كيف طريقة الآن الحل بين الخصومة هذه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن البينة على المدعي. البينة يعني كل ما يبين الحق وكل ما يظهر الحق، مثل الشهود. فنقول: لا، أنت ادعيت على أخك، على أخيك بأن إيش؟ بأنه أخذ منك مالا، عطنا دليل، عطنا بينة، جيب شهود أو جيب إثبات معين، قرار مثلا، إثبات منه، إقرار منها ونحو ذلك، كل ما يبين الحق. فإذا أول شيء نروح حق المدعي نقول له: بينة. قال: ما عندي بينة. شو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني الحلف على المدعى عليه. فيجيب المدعي: عندك بينة؟ عندك دليل؟ قال: عندي. جاب الدليل، أقر به، خلاص حكمنا فيه. ما عندي دليل، نقول: اكتبي، نحلف الثاني، نقول حق المدعي عليه: احلف انك انت ما عليك شيء. فاذا حلف برئ، خلاص قال: والله ان انا ما علي شيء، خلاص برئ ولا شيء عليه. لكن قال: لا، ما احلف. قال: لا، لازم انك تحلف، اذا ما حلفت حكمنا عليك. وهذا يسمى عند الفقهاء بالنكول، يعني نكول يعني رفض اني احلف. فإذا رفض الحلف حكم عليه بها. فهذه هي الطريقة التي تحفظ دماء المسلمين وأموالهم، التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.